Book 2 55 55 55 Lavorare العمل العمل Che lavoro fa? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ Mio marito è medico. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. Lavoro come infermiera part-time. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Presto andremo in pensione. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Ma le tasse sono alte. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. E l'assicurazione contro le malattie è costosa. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. Cosa vorresti fare? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Io vorrei diventare ingegnere. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Io voglio studiare all'università. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Io sono praticante. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. Non guadagno molto. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. Faccio un tirocinio all'estero. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. Questo è il mio capo. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. Ho dei colleghi gentili, simpatici. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. A mezzogiorno andiamo sempre in mensa. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Cerco un posto di lavoro. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Sono disoccupato da un anno ormai. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. In questo paese ci sono troppi disoccupati. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.